من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا في الدخول. في الخروج يقول هذا الدعاء، لكن بدل أبواب رحمتك يقول أبواب فضلك، يقول أبواب فضلك في الخروج، ويقدم اليسرى في الخروج، في الدخول يقدم اليمنى. ومما يسن أن يصلي ركعتين يعني في المسجد النبوي، وإذا تيسر في الروضة الشريفة فهو أفضل، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. في سنن أبي داود: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، سواء كان قريب أو بعيد. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وهذا رد برزخي، رد الروح وحياته عليه الصلاة والسلام حياة برزخية فوق حياة الأنبياء والشهداء، ليست مثل الحياة الدنيا. لو كانت مثل الحياة الدنيا لسمعنا رده حينما نسلم عليه بالقرب منه، نسمع رده، لكن ما نسمع رده لأنه يرد علينا، وهو رد أو رد روحه برزخي لا نعلم كيفيته، فكذلك رده علينا لا نسمعه. ويجب أن نؤمن بمدلول هذا الحديث حتى وإن لم نشاهد، نؤمن بالغيب، نؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حقيقة الإيمان النافع. لكن إذا أنت لا تؤمن إلا بما تشاهد لا ينفع هذا الإيمان، لا ينفع هذا الإيمان، لا بد أن يكون إيمان نافع، وهو الإيمان بالغيب بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من المغيبات. ومن ضمن هذه المغيبات الحياة البرزخية ورد النبي صلى الله عليه وسلم على من يسلم عليه، وعرض الأعمال عليه كما ورد، هذا كله من أمور الغيب لا يقاس بالحياة الدنيا. ويصلي عليه أيضا، يجمع بين الصلاة والسلام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على رسول الله محمد. ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما، يجزيهما بالخير، يدعو لهما. والسلام في حد ذاته هو دعاء، السلام في حد ذاته هو دعاء. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، يعني عمر، هذا إذا جاء من سفر للآفاقي. أما المقيم يكره أنه كلما دخل المسجد النبوي قال: زرت القبر، كما كرهه الإمام مالك. لكن بالنسبة للآفاقي يجي من بعيد يسلم مرة واحدة، يزور القبر مرة واحدة، وليس لزيارة وداع ولا شيء. النساء لا يزرن القبر ولا يزرن القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله، لكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. هن يزرن المسجد النبوي، تتاح لهن الفرصة ولهن حق في زيارة المسجد، لكن لا يزرن القبر ولا القبور، لعن الله زوارات القبور، وبشرط أن لا تكون حائض، لأن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد ولا أن تمكث فيه. هذا في مسألة المسجد. أما القبور فسواء كانت حائض أو غير حائض، إطلاقا المرأة لا يجوز أن تزور القبور. على كل حال، على إخواننا الزائرين أن يغتنموا الفرصة في وجودهم، حال وجودهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من الذكر والدعاء وصلاة النافلة، قراءة القرآن، اغتناما لما في ذلك من أجر الجزيل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن فضل الروضة بالنسبة لصلاة النافلة، أما صلاة الفريضة فالأفضل هو الصف الأول، هو الصف الأول خلف الإمام، وما يأمن الصف الأول، هذا هو الأفضل في حال الفريضة، يعني الذين في الصف الأول خلف الإمام أفضل من الذين في الروضة. نعم. ثم ينبغي أن نتفضل لشيء آخر. الروضة وإن كان النافلة، وإن كانت النافلة فضيلة فيها، لكن النافلة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. لا ينبغي أن نحصل النافلة بارتكاب محرم. ما هو هذا المحرم الذي يرتكب؟ تخطي رقاب الناس ومزاح أذية الموجودين، أو المكوث في الروضة أكثر من اللازم، هذا كله فيه أذية، تأتي تريد الأجر فإذا بك تكسب إثما، ترك الأذية واجب، فأنت تترك الواجب، يعني تعرض عن الواجب لتحصل على نافلة، هذا يعني جهل. أمس تكلمنا على وضع القبور وأنها لم توضع من أجل المسجد، يعني المقصد الأساسي ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المسجد. أولى الناس في أن يدفن في مسجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما دفن في مسجده، يعني دفن في بيته في المكان الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لو أبرز لاتخذ مسجدا، بمعنى أنه يدعى الله عنده، وقد يصلى لله عنده، فهذا هو اتخاذه مسجدا. لهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ولولا خشية أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز قبره، لكن دفن في بيته خشية أن يتخذ قبره مسجدا. ودعا صلى الله عليه وسلم، دعا ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ولعن في آخر السياق عند الموت، لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا، إني أنهاكم عن ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصد أن وضع القبور ليس من أجل المسجد، بخلاف ما يقع في البلدان الأخرى الإسلامية. إذا صار واحد من أهل الخير وبنى مسجد، رأوا أن من مكافأته إذا مات يدفنونه في مسجده، فدفنه يعني قصدوا بدفنه، قصدوا بوجود ضريحه المسجد. هذا القصد منتفي عن وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبه. ما دفن من أجل المسجد، دفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا. أين؟ وابن القيم يقول: استجاب الله دعاء نبيه فأحاطه بثلاثة الجدران، فهذه الجدران عزلته عن المسجد. وذكرت بالأمس، قلت: لو أن شخصا فتحت له الحجرة، ما نقول صلي ركعتين، ما يجوز، لأن هذا من اتخاذ قبره مسجدا. ثم لو فرض صلى ركعتين، هل يستطيع أن يقول صليت في المسجد النبوي؟ ما يمكن، صلى في الحجرة في البيت، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر، اتخذه مسجدا. أولا لا يجوز، يعني ما في أحد من المسلمين يقول إنه يجوز أن تصلي ركعتين، خاصة أهل السنة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ القبر مسجدا. واتخاذه مسجدا هو أن تدعو الله عنده أو تصلي عنده، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. في زمن الصحابة ما كانوا ليبنوا عليه مسجد لو أبرز، لكن ربما يذهبون يدعون الله عنده بعضهم إذا تقى، وهذا من اتخاذه مسجدا. فلهذا أحيط، وأصبح بيته هو بيته منذ ذا أسس بيته إلى يوم القيامة إن شاء الله، هو بيته. فالقبور ما وضعت من أجل المسجد، المسجد ما بني من أجل القبور، مسجد أول تأسيسه لله على تقوى قبل أن توجد القبور، فما بني من أجل القبر. وهذا فرق آخر بين وضع بعض المساجد في غير هذه البلاد، إذا رأوا وليا أو صالحا أو دعوى أنه نبي بنوا عليه مسجد، فبناء المسجد من أجل هذا القبر ومن أجل هذا المقبور من أجل هذا الولي، هذا منتفي عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أراد واحد يشبه علينا ويقول أنتم تنهون عن وضع القبور في المساجد وعن بناء المساجد على القبور، فماذا تقولون في المسجد النبوي، وماذا تقولون في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه؟ فهذا هو، هذا من الجواب. أولا، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ما وضعت في بيته من أجل المسجد، إنما خشية أن يتخذ قبره مسجدا لو أبرز. ثانيا، المسجد ما بني من أجل القبور، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حين أسسه أسسه على الإخلاص، وهو آخر مسجد بناه نبي صلى الله عليه وسلم، و كانت فيه آثار قبور للمشركين فنبشت وطهرت البقعة منها، فأسس المسجد على التقوى من أول يوم تأسيسه، من أول يوم تأسيسه، كما أن مسجد قباء أسس على التقوى وبناه النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم تأسيسه. فأي مسجد أسس لله من أول تأسيسه فهو أسس على التقوى من أول يوم، يعني من أول يوم بدأ في تأسيسه، إذا كان المقصد في تأسيسه لله فقد بني على التقوى. كلمة التقوى لا إله إلا الله. التقوى سر التقوى وأساس التقوى الإخلاص، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، إفراد الله بالعبادة. فهذه فروق عظيمة. أيضا البيت ما زال هو بيته صلى الله عليه وسلم، حتى يعني فيما يروى عن بعض ولاة المسلمين أنه جاء وأحاطه من أسفل بسياج من رصاص، لقصة ذكروها أنه رأى ثلاثة أو أربعة، رأى أناس في المنام، أو رأى النبي عليه الصلاة والسلام يستنجد به ويقول أنقذني من هؤلاء، فأتى إلى المدينة وأولم وليمة عظيمة ودعا أهل المدينة كلهم وجلس في شرفة يشرف على الداخل إلى السرادق ليتعرف هؤلاء الذين رآهم في المنام، فتكامل الجمع ولم يراهم، فسأل قال هل بقي أحد؟ قالوا ما بقي أحد. ألح عليهم؟ قالوا لم يبقى إلا مساكين درويش في المسجد ليس لهم حاجة في الطعام. قال هاتوهم. فأتوا بهم وإذا هم الذين رآهم بالمنام، فاستجوبهم ووجدوا أنهم قد استأجروا بجوار المسجد بيتا وحفروا نفقا يريدون أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذوا جسده الشريف، اللهم صل وسلم على رسول الله. على كل حال، على إثر ذلك حفر خندق حوله بالرصاص، هكذا يقول بعض المؤرخين. نعم، ليس له مخالف، ما أحد قال خلاف هذا، فأقصد أنه من حتى من تحت معزول ومن فوق منعزل عن المسجد، ووضعه هذا لئلا يتخذ مسجدا، لكن من كان قلبه مريضا لم يصح قلبه بالإخلاص ليس فيه حيلة. لو وضعته أمام في الصف الأول خلف الإمام التفت قلبه، صارت قبلته القبر قبلة قلبه. يعني لا دواء لهذا إلا أن يمن الله عليه بالإخلاص لله تعالى. اللهم صل وسلم. نعم، ذكر الصفوف ثم قال رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، ولأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين: أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، والثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معنى شهادة الله أن لا يعبد إلا الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن لا نعبد الله إلا بما شرع، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، واعتقاد أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب،

الآن نستسقي بعم نبيك، ادعو يا عباس. عدل من الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه توفي، إلى الاستسقاء بالعباس لأنه حي يدعو، ادعو يا عباس. وذكر هذا، اللهم إنا كنا يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نستسقي بنبيك فتسقينا، والآن نستسقي بعم نبيك، ادعو يا عباس. فدعا هنا، هذا في عهد عمر، وكذلك في عهد الصحابة ما ذكر أن أحدا ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء أو يستسقي به. هنا حكاية يقال أن أم المؤمنين قالت اكشفوا عن قبره واستسقوا بقبره أو شيء من هذا الكلام، استسقوا بقبره، هذه كذب ليست صحيحة. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. إيش معنى رد الله علي روحي؟ شوف فقه الشيخ يريد أن نفهم من هذا الحديث أنه روحه فارقت جسده توفي، وإلا ليس للرد معنى إلا رد الله علي روحي، أي نعم، حتى أرد عليه السلام. فدل ذلك على أنه ميت، وعلى أن روحه قد فارقت جسده لكنها ترد عليه عند السلام، ولا ترد عليه كما هي في الدنيا، ما ترد عليه تتعلق به كما هو تعلقها به في الدنيا أو تعلقها به يوم القيامة، لا، تعلق في البرزخ لا يعلم كيفيته إلا الله عز وجل، حتى أرد عليه السلام. وهذا حق، ونحن لا نسمع، لأن هذا الرد رد برزخي، رد في الغيب، نؤمن به بالغيب، إذ لو كان من جنس رده في الدنيا لسمعنا. أي نعم. قال والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. أثبت القتل، وش معنى القتل؟ موت. ونفى الموت، يعني المنفي ليس هو المثبت، المثبت جنس والمنفي جنس آخر، يعني أنهم أحياء حياة برزخية. ولا تحسبن الذين قتلوا، قتل، أثبت أنهم قتلوا في سبيل الله أمواتا، يعني كما يموت من لم يقتل في سبيل الله، بل أحياء عند ربهم يرزقون، حياة برزخية. هو الصحابة أجمعوا على دفنه، الأمة أجمعت على دفنه لو لم يكن ميتا، هل يجوز أن يدفنوه؟ سبحان الله. إذا يعني لو الناس تآمروا على أطرف واحد ودفنوه حي، هل يسوغ لهم ذلك؟ تقوم الدنيا عليهم أي نعم. فكيف يعني الصحابة تطيب نفوسهم ويدفنون النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي؟ يعني هذا أمر لا ينكره إلا يعني شخص فسد عقله. اللهم صل وسلم. العوام يعرفون هذا، ولهذا قال أمر متفق عليه به، يعني موته صلى الله عليه وسلم بين أهل العلم بل بين العوام. قال: وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة، قال الشيخ رحمه الله: وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشتبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله، فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه، والله أعلم. ثم ذكر بعض الأمور التي تحصل من بعض الزوار يعني مخالفة. قال: وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم، يعني رفع الصوت عند قبره، هذا منهي عنه. نعم، وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع، لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض وحثهم على غض الصوت عنده، يعني هذا مقيد فيما في قربه، في قرب قبره، قرب حجرته عليه الصلاة والسلام لا يرفع الصوت هناك، أما يعني ما أبعد في مسجده لرفع الصوت بالدرس أو بالقرآن أو إمام يرفع صوته بالقرآن فهذا مما يعني لم ينهى عنه. أي نعم، إنما رفع الصوت عند قبره عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم، هذا الشاهد عند رسول الله، فالعندية ثابتة حيا وبعد موته عليه الصلاة والسلام، لا بد من غض الصوت، ما نقول ذاك في حياته ولما توفي خلاص، لا، لأن الآية نص تدل على أن غض الصوت نعم مشروع عنده في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، ممدوحون على هذا. قال: ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم. ثم فيه أمر يعني ينبغي أن ننبه له، بعض الناس يظن أنه ما يتأتى السلام من حتى يزور القبر، يقول رحت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مغبون. يا أخي ليه ما تسلم على النبي وانت بعيد؟ أن تسلم على النبي في كل صلاتك، تسلم عليه مرة في التشهد الأول وتسلم عليه مرة ثانية في التشهد الأخير وتسلم عليه عند دخول المسجد وتسلم عليه وأنت في مصر وتسلم عليه وأنت في المدينة، تسلم عليه وأنت في الأندلس، تسلم عليه وأنت في الشرق. ورد في الحديث: مد الله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. الملائكة أسرع من الشخص تقول له سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم، سلم عليه وأنت في مكانك. ما من أحد يسلم علي، ما من أحد قريب أو بعيد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. اللهم صل وسلم عليه. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم. نعم. قال: ذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات، وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي، وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم، مستقبلا القبر، مستقبلا للقبر، رافعا يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح. بل بعضهم يبعد عن القبر بعيد ويتجه جهة القبر ويدعو، تقول له يا أخي استقبل القبلة، يقول لا، هذا قبلة الدعاء وهذا قبلة الصلاة. ما هي فلسفته وفكره في هذا؟ يزعم أن الله حل في الكعبة فتستقبل القبلة لأن الله حل فيها فيدعو، والله حل في القبر فيستقبل القبر فيدعو، يعني كله عنده سواء. بل إن الكعبة قبلة الصلاة كما يقول، والقبر قبلة الدعاء، والله حل في كل مكان كحلول الزبد في اللبن. عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة، نسأل الله السلامة. تجد يعني بخشوع كهيئة المصلي يتجه من بعيد ويدعو، الله أعلم إذا كان يدعو الله فحسن يعني أهون، لكن ربما يدعو غير الله، وهذه مصيبة تحصل من الأعاجم ومن الجهلة، من بعض الأعاجم يعني تحصل من الجهلة. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي، وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم، مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يعني أبو بكر ما توجه جهة القبر، ولا عمر ولا عثمان ولا علي، الخلفاء الراشدون من بعده سنتهم متبعة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورأى علي بن الحسين، علي بن الحسين زين العابدين، هذا زين العابدين علي بن الحسين، الحسين بن من؟ ابن علي، نعم، علي بن الحسين زين العابدين. هذا رأى رضي الله عنهما، رأى رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن ذلك، وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي. أبوه الحسين عن جدي، جده من؟ علي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سند عظيم، أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. شلون نتخذ بيوتنا قبور؟ يعني ما نصلي فيها، اللي ما يصلي في بيته جعله كالقبر، لأن القبور هي التي لا يصلى فيها. لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، ما قال يعني لا تتخذوا قبري مسجدا أو كذا، الله أعلم، لأنه محاط، لكن يمكن يتخذ عيد يعاود زيارة بعد زيارة في كما يعود العيد زمانا أو مكانا. أي نعم. لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بل إنه في حديث آخر فإني أنهاكم عن ذلك، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أي نعم. ألا فلا تتخذوا قبري، إني أنهاكم عن ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. أينما كنتم يبلغني أينما كنتم. أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه المختارة، وهكذا نعم في كتابه المختارة، حتى في بعض السياقات قال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سوى. وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحت صدره كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء. حافظ ابن حجر حكى هذا أنه لا يجوز عن العلماء، والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام. يعني هذا الأدب الشرعي لم يأتي به، لم ينفرد بالإتيان به الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ حافظ بن حجر وغيره من العلماء، الإمام مالك، كلهم ينهون عن ذلك. والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام، وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح. وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح، يسيء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح وينبذهم بالوهابية ذما لهم، لا شك أنه ما لا حيلة فيه، غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن، نسأل الله السلامة، وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح، فأمره إلى الله. ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه خير مسؤول. قال: وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد، شوفوا خارج المسجد من بعيد، وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه، وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ذكره القاضي عياض في الشفاء في كتاب الشفاء، وغيره من العلماء عن الإمام مالك. قال: ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة